الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة أنبيائه، وبعد، هذا برنامجكم زاد الصائمين، نسأل الله أن يجعله زادا روحيا معنويا كما ينبغي. عنوان لقاء اليوم الأمانة. الأمانة أول ما يضيع من دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام من شفقته كان يحدث عن بني إسرائيل، عن الصالحين منهم حتى تتأسى أمته بهم. مما حدث به أن رجلا من بني إسرائيل جاء إلى رجل يقترض منه، فقال المقرض الذي يريد أن يعطي المال لمن اقترض منه: ائتني بالكفلاء. قال: كفى بالله كفيلا. قال: رضيت بالله. قال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: رضيت بالله. فأعطاه 1000 دينار وضرب بينهما موعدا، أجلا إذا حان يأتيه فيسلمه 1000 دينار. هذا الرجل المقترض أخذ المال ومضى إلى حاجته وقضى شأنه بالمال، ثم جمع 1000 دينار واجتهد على ساحل البحر أن يجد مركبا يركبه حتى يأتي للقرية التي فيها من أقرضه فيعطيه المال، لكنه لم يجد في يومه ذاك والأجل قد حان، فعمد إلى خشبة فنقرها فوضع فيها 1000 دينار وصحيفة أي خطابا وزججها ختمها، ثم ألقاها في البحر وهو يقول: اللهم إنك تعلم أن عبدك فلان أقرضني 1000 دينار فسألني الشهداء فقلت له كفى بالله شهيدا فرضي بك، فسألني الكفلاء فقلت له كفى بالله كفيلا فرضي بك، فاللهم بلغوا حاجته، وانصرف. وهو مع ذلك يجتهد في أن يجد مركبا، يعني لم يجد ذلك في نفسه عذرا. على الجانب الآخر كان الرجل يخرج ينتظر عودة من وعده فلم يجده، وجد خشبة أخذها معه إلى البيت لعله أن يجعلها حطبا، فلما أعمل فيها فأسه إذا بال1000 دينار وبالصحيفة، فعظم مقصد صاحبه. ذلك الرجل على الجانب الآخر كان يجتهد في أن يجد مركبا، وجد مركبا، فلما وصل وطرق باب الرجل ومعه 1000 دينار قال له: انصرف راشدا فإن الله قد أدى الأمانة عنك. هذا الخبر أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما الذي في طياته؟ ما الذي في مضامينه؟ ما الذي يرشد إليه؟ ما الذي يدل عليه؟ أمور عظام، أولها أن الله عز وجل يصدق من صدق معه. هذا الرجل رضي بالله شهيدا، رضي بالله كفيلا، فالله عز وجل جعل تلك الخشبة تصل إلى صاحبه، وهذا لا يقع في ما تجري به العادة. الأمر الثاني أن إعطاء المقترض من القربات، من الطاعات، من الإحسان إلى المسلمين، والوفاء بالدين من أعظم الواجبات، ولا يجوز لأحد أن يأخذ أموال الناس ليضيعها. وحفظ الحقوق بالكفلاء، بالشهداء، بالكتابة، مما جاء الشرع به، والله يقول: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. هذا الرجل الصالح الذي أقرض كان بإمكانه أن ينكر، بمعنى أنه عندما جاء صاحبه بال1000 دينار كان بالإمكان أن يقبلها منه ويأخذها، ولا يدعي ولا يخبر صاحبه أنه قد لقيها من قبل، ومع ذلك قال: انصرف راشدا فقد إن الله قد أدى أمانتك عنك. وهذه منزلة عظيمة في الأمانة، فالإنسان جبل على حب المال قد يطمع، ومع ذلك لم يطمع ذلك الرجل، وإنما أخبر صاحبه أن المال قد وصل، وإنما فعل ذلك الأول ما فعل براءة للذمة وخشي أن يموت قبل أن يقوم بالعمل، فأدى ما يغلب على ظني أن تبرأ به الذمة، ومع ذلك إن حسن ظنه بربه قد بلغه ما بلغه. من كل ذلك يفهم أن النفوس فطرت على حب المال، وأن الأمور ما يقع بين الناس اليوم من خصومات وتنازع أكثره بسبب المال. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أخذ أموال الناس ليؤديها أداها الله عنه، وتوعد من يماطل الناس في حقهم وقال: مطل الغني ظلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني بأنه ظلم دلالة على شناعته، لأن الظلم على كل أحواله ليس محببا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والمقصود من كل ذلك الأمانة من أعظم أخلاق المؤمنين، ولئن كانت من أوائل ما يفقدون فينبغي على المسلمين أن يتمسكوا بالأمانة في كل أحوالهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولا ينبغي لعبد أن يعامل من أحسن إليه بالإساءة إليه، ومن أقرضك فإن من حقه إذا حان الأجل أن ترد إليه حقه، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وفي خبر موسى مع الخضر قال: هذا فراق بيني وبينك، أي أنت اشترطت وأنا قبلت، والآن ننجز ما اشترطنا عليه. والمقصود شأن الأمانة عظيم في دين النبي الكريم. جعلنا الله وإياكم من أهل الأمانة في كل أحياننا، وجعل اللهم بين أيديكم إفطارا مباركا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.